وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع صياغة المصدر من غير الثلاثي، وقد ذكرنا أن صياغته مقيسة غالب، والشاذ فيه قليل، وهو ما هو أمامك على السبب. طيب، الفعل الذي زاد على ثلاثة كم حالة له؟ ست حالات. وهي كالآتي: قد يكون مبدوءا بتاء زائدة، وهذا في الخماس فقط، وقد يكون مبدوءا بهمزة وصل، وهذا في الخماس والسداس، وقد يكون على وزن فاعل، وهذا رباعي، وقد يكون على وزن فعلل، وهذا رباعي، وقد يكون على وزن أفعل، وهذا رباعي، وقد يكون على وزن فعل، وهذا رباعي. فالفعل الذي زاد على ثلاثة له ست حالات، منها أربعة للرباعي: فعل وفعلل وأفعل وفعل، واثنان للخماسي والسداسي: المبدوء بالتاء، وهذا الخماسي فقط، والمبدوء بهمزة الوصل، وهذا الخماسي أو جميل. جميل في غاية الجمال. ماذا درسنا من الحالات الست؟ درسنا أربع حالات: عرفنا حكم المبدوء بالتاء وهو الخماسي فقط، وحكم المبدوء بهمزة الوصل وهو الخماسي أو السداسي، وحكم فاعل في الرباعي وفعلل، يبقى أفعل وفعل، أفعل وفعل. جميل جدا. سنؤخرهما، لأن الكلام المذكور هنا على السبورة متعلق بما درسنا وليس متعلقا بهما. طبعا نحن كتبناهما لو تذكرون، لكن بقي شرحهما، فأنا أريد أولا أن أنتهي من الأربعة التي شرحنا تماما. أنتم معي بما فيها من قياس وشذوذ؟ ما يخوانا ملا؟ نحن تكلمنا على المبدوء بالتاء والمبدوء بهمزة الوصل وفاعل وفعلل، تكلمنا على هذه الأربعة. كلام واضح؟ جميل جدا. عندنا فوائد تتعلق بهذه الأربعة. الفائدة الأولى، انتبه، ما حكم المبدوء بهمزة الوصل؟ المبدوء بهمزة الوصل كمثل انتظر استخرج، نكسر الثاني ونمد ما قبل الآخر، صحيح أم لا؟ صحيح. انتظر انتظارا استخرج استخراجا. جميل جدا. استقام أليس من المبدوء بهمزة الوصل؟ صحيح. ونوعه سداسي. الفائدة الأولى تتعلق بالسداسي، ولا يكون مبدوءا إلا بهمزة ماذا؟ وصل. السداسي لا يكون، ارجع للأوزان، استفعل وافعل وافعل وافعل وافعل إلى آخره، لا يكون مبدوءا إلا بهمزة الوصل. هذا السداسي قد يكون ماذا؟ أجوف. قد يكون ماذا؟ أجوف. تذكرون كان مكتوبا هنا وقلت هذا له حكم ساتي؟ ها؟ تذكرون؟ السداسي المبدوء بهمزة الوصل الأجوف، كيف نصوغ منه المصدر؟ قالوا طبعا نحن نقول استقام استقامة، أليس كذلك؟ طبعا القياس استقام استقوام، القياس المفروض استقام استقوام، استفعل استفعال. طبعا استقام هذه الألف أصلها واو، استقوم. استقوم. ايه تبني المصدر على القياس؟ استقوام. على القياس. جميل. لكن نحن لا نقول استقوام بل نقول استقامة. فما الذي حصل؟ انت الاصل استقوام. عندنا درس في الصف اسمه الاعلال. استقوام. الفتحه تنقل للقاف والالف والواو تقلب الف. تقلب ماذا؟ الف. فيصبح ماذا؟ هكذا. لا تنطق. لا تنطق. المهم هكذا. عندنا استقوام. الفتحة نقلت للقاف وقلبت الواو ماذا؟ ألف. جميل. هذه الألف هي الواو والواو هي العين. والواو هي ماذا؟ إذا هذه الألف هي العين وهذه الألف زائدة. هذه الألف ألف استفعال. ألف ماذا؟ استفعال. الزائدة التي قبل الآخر. صحيح؟ صحيح. جميل. لا بد من حذف واحدة. لا بد من حذف واحدة. وإذا حذفنا سنعوض بالتاء. يعني سنحذف ألفا منهما ونضع في مكانها ماذا؟ التاء. طيب ما وزن هذا؟ استفعال. صحيح أم لا؟ لو حذفنا هذه الألف الأولى إذا نكون قد حذفنا ماذا؟ عين. العين. احذف العين يصبح ماذا؟ استفالة. استفاء. ها الأصل استفعاء قبل الألف. عين. حذفنا العين يصبح استفاء. ها لا لا والتاء في مكان العين. واضح الكلام؟ واضح. طيب قدرنا قدر الله ما شاء فعل. قدرنا أن المحذوف الزائد حذفنا الزائد سيبقى العين. صحيح أم لا؟ يصبح الوزن ماذا؟ استفاع. الأصل استفعاء. حذفنا الألف الزائدة. صحيح أم لا؟ صحيح. حذف يصبح استفعلة والتاء في مكان ماذا؟ الألف. إذن السداسي الأجوف مصدره القياس في استفالة أو استفعلة بحسب ماذا؟ بحسب ماذا؟ بحسب تقدير المحذوف. إن كان المحذوف العين فهذا هو وزن استفالة وإن كان المحذوف الألف الزائدة فوزنه استفعلة. عرفنا من أين جاء هذا؟ كلام مفهوم أم لا؟ أنضاع في الهواء. أنا عندي الوزن هكذا. اسمع أوه. الوزن هكذا استفعال. جميل. استفعال. لو حذفنا هذه العين ماذا يبقى؟ وزدنا تاء استفالة. هو هذا. صحيح أم لا؟ صحيح. طيب تركنا العين وحذفنا هذه ها ماذا يبقى؟ استفعال. لا استفع. عفوا استفعال. نعم استف ها على. خلاص عرفنا. صحيح. يعني بحسب تقدير المحذوف يكون الوزن. مفهوم يا اخوان؟ لكن الاولى حرف الزائد الف. طبعا يعني الاولى ان نقول استفعال. هذا أولى من استفالة لكن استفالة أيضا صحيح. لكن الأولى أن نحذف الزائد ونترك الأصلي. نعم. صحيح أم لا؟ صحيح. مفهوم يا أخوان؟ هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأولى قلت إذا كان الفعل السداسي أجوف كاستقام كان مصدره على استفالة أو على استفعلة حسب تقدير ماذا؟ المحذوف. المحذوف. فنقول استقامة والأصل استقوام ثم صار استقام. فالألف الأولى هي العين والثانية زائدة. زائدة. فبحسب المحذوف يكون الوزن. خلاص. نعم. هذه الفائدة الأولى. طيب تعالوا إلى الفائدة الثانية. الفوائد التالية تتعلق بما شذ، بما شذ عن القياس السابق. أنتم معي؟ نحن عرفنا أربعة أوزان أو أربعة أنواع، المبدوء بالتاء، عرفنا المبدوء بالتاء والمبدوء بهمزة الوصل وفعلل وأفعل و و و و وفاعل، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ الفعل مارا على وزن فاعل، ما القياس؟ مراء و كقتال و مقاتلة، مارا كضارب كقاتل، أنتم معي؟ كجارة، ما يقول لا؟ جارة جرارا أو مجاراة، مارا المفروض مراء أو ممارات. طيب ورد مريا، ماراه مريا، هذا على وزن ماذا؟ فعل. فعل. وجدنا مصدر فاعل على وزن فعل، مقيس أم شاذ؟ فنقول قد يكون مصدر فاعل على فعل شذوذا، ومثال مارا مريا والقياس مارا مراء وممارا، هذا واحد فعل من فاعل شاذ. طيب وزن تفعل، تفعل ما القياس فيه؟ تفعلا. جميل جدا. طب اذا وجدنا تفعالا يكون ماذا؟ كما قالوا تملق تملاقا، تملق ها تملاقا تفعال، والقياس ماذا؟ تملق. واضح الكلام؟ جميل. طيب فعلل ما القياس فيه؟ فعلله او فعلان، فعللة أو زلزلة، زلزلة وزلزال. وجدنا فعللة على فعليلة، وجدنا فعللة على فعليلة، لا ليس بمد تشديد، ليس فعليلة، فعليلة مد بدون تشديد. وجدنا فعلل على فعليلة كمثل قشعر، ها قشع فعل لي فعل، تشديد على اللام استاذ. اه يا فعليلة، لا لا لا فعليلة استاذ، تشديد على اللام، لا ليس فعليلة، لا لان هذه الاربعه اصليه قشعر. هنا شفت على اللام احمد، نعم عفوا، فعلي فعلي فعلي، هذه العين والراء تصبح لامين، نعم قش عر فع لا لا، فحدث ادغام بين اللام واللام بتشديد اللام، عفوا حتى في النطق لكن الحركه التي اختلفت. فعليله فعليله، قشعريرة وطمأنة، ها طمأنينة، هذا شاذ مقيس شاذ. المفروض طمأنة طمأنة وطمأنة، وقشعرة قشعرة وقشعرة، هذا هو القياس. طيب وزن تفاعل، ما القياس فيه؟ تفاعل. وجدنا تفاعل فعيلة، فعيلة بألف مقصورة، فعيلة كما قالوا ترام القوم، ها رمية ترام من الرمية، المفروض ترام القوم ترامية، لكن قالوا ترام القوم ها رمية، فعيلة رمية، أنتم معي؟ طيب هذا الوزن فعيلة ورد في تفاعل شذوذا، وورد كذلك في في المضاعف الثلاثي، في المضاعف حث وخص على وزن فعل كمثل مر ومد وعد، المضاعف الثلاثي كذلك ورد فيه شذوذا وزن ليس شذوذا، لأن المصادر الثلاثي سماعية إلا 13، أليس كذلك؟ فليس شاذ بل هو قياسي. أنتم معي؟ لا، المقصود يعني سماعي، لأن القياس في 13 فقط. فأراد حثاه حثيثا، وطبعا المفروض حثاه حثا، المضاعف المتعدي الثلاثي المتعدي وزنه فعل، ضرب ضربا. أنتم معي؟ فالمفروض حثاه حثا وخصه همس خصا. أنتم معي إخواني؟ لكن ورد حثاه حثيثا وخصه ماذا؟ خصيصا. خصيصا. إذن هذا الوزن فعيلة، ورد شذوذا في تفاعل، وورد سماعا في المضاعف الثلاثي. واضح إخواني؟ واضح. مفهوم الآن؟ جميل جدا. طيب، إذا نحن الآن عرفنا أربعة أوزان، أو عفوا أربعة أنواع، وعرفنا القياس والشاذ فيه. بقي أن نكمل القراءة. لا تنسى أنه بقي نوعان، وهما أفعل وفعل. أفعل وفعل، وهما من الرباع. افتح كتاب. لا افتح هات المتن أول. صفحة الرابعة والأربعين. كان. أنا خبت يومين. نعم. على الأبيات من أولي. نعم. على الأبيات من أولي. من البداية. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي. بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا، واضمه من فعل التازيد أوله، واكسره سابق حرف يقبل العلل لفعللت بفعلال وفعللت، وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا، من لام اعتل للحاويه تفعلة، إلزم وللعار منه ربما بذل، ومن يصف بتفعال تفعل، والفعال فعل فاحمده بما فعل، وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار وقد جعل، ما للثلاثي فعيلا مبالغة، ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، وبالفعليل تفعلا لقد جعلوا. وبالفعليل تفعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فعرف المثلا، لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة، وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا، ما عينه اعتلت الإفعال منه، والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال إلى هنا. تعالى من البداية. قال: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا. شرحنا هذا؟ شرحنا هذا أم لا؟ شرحنا. المبدوء بهمزة الوصل نكسر الثالث ونمد ما قبله. جميل جدا، هذا قرانا في المره الماضيه. ثم قال: واضممه من فعل التازيد اوله، واكسره سابق حرف يقبل العلل. شرحنا هذا؟ شرحنا ام لا؟ جميل، لا باس، المهم الابيات الان نرجع للزراعه. شرحنا هذا من الابيات: المبدوء بالتاء نضم ما قبل الاخر، صحيح ام لا؟ ان كان صحيح الاخر، وإن كان معتل الآخر كسرنا ما قبله. أنتم معي تذكرون أم لا؟ قال: واضممه يعني ما قبل الآخر من فعل التاء زيد أوله، واكسره سابق حرف يقبل العلل. جميل جدا. ثم قال: لفعللأتي بفعلال وفعللت، هذا شرحناه. فعلل فعلال وفعلل شرحناه ابنا. شرحناه. هذه ثلاثة الآن التي عرفناها من التي عرفنا، بقي واحد. الكلام الآتي وفعل، اجعل له، ضع علامة من أول هنا، ضع علامة قبل فعل. جميل، ضع علامة من أول قولي وفعل، اجعل له التفعيل حيث خلق من لام اعتل لحاويه تفعيلة، إلزم وللعار منه ربما بذل. ما يا إخوان؟ ومن يصل بتفعال تفعل، والفعال فعل فاحمده بما فعل. وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار، كتسيار إلى هنا أيضا ما علم بعد تسيار. بعد ماذا؟ ها؟ بعد ماذا؟ هذان نوعان بقية، فعل وأفعال. أنتم معي؟ تسيار بالتاء المفتوحة. بقي هنا هذه الأبيات تجمع وزنين، فعل أفعل و أفعل و فعل، الوزنان الباقيان. أنتم ما يا إخواني أبناء؟ يجي أرجع من البداية. قال وفعل، اجعل له التفعيل. كلام واضح؟ نعم. هذا هذا هذا الجزء الذي حددناه عرفنا منه شيئا واحدا في قوله ومن يصل بتفعال تفعل. ومن يصل بتفعال ها تفعل، هذا وزن شذ، شذ ام لا؟ تفعال، تفعل في تفعل، تم اللام، تم اللام. هو قال فاحمده بما فعل، يعني هذا ورد في اللغه، ورد في اللغه. هذا الجزء هو الذي عرفناه، الباقي ما عرفناه الا الان. كلام واضح؟ كلام واضح ام لا؟ سنرجع اليه لكن ننتهي مما درسنا، ننتهي مما درسنا. جميل جدا. من أول قوله وقد جعل ما للثلاثي فعيلا مبالغة، ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، شرحنا في هذا. فعيلا للثلاثي المضاعف، حثه حثيثا وخصه خصيصا، ومن تفاعل كترام القوم رمية، ويقولون هذا للمبالغة، للدلالة على ماذا؟ على المبالغة والزيادة في الفعل. واضح الكلام؟ نعم. هذا شاذ. قال وقد جعل ما للثلاثي فعيلا مبالغة، ومن تفاعل أيضا قد يرى، يعني ورد فعيلا من الثلاثي وورد كذلك من تفاعل بدلا عن القياس. بدلا عن ماذا؟ قياس. المفروض تفاعل تفاعلا، ورد تفاعل فعيلا كترام القوم رمية. واضح الكلام؟ واضح. جميل. الجزء الذي لم يشرح هو الذي حددناه فقط، الباقي شرح. بعد ذلك قال وبالفعليلة فعللنا. نحن هنا بدلنا، عفوا، هنا بدلنا، نحن قلنا فعليلة مصدر لفعللنا، لا، مصدر لإفعللنا. فعللنا كمثل اقشعر، اقشعر. انتم معي؟ فعليل هذا مصدر إف، شذ في فعلل كمثل إق شعر وإق مأن. مفهوم يا إخوان؟ لم يشذ في مجرد شذ في المزيد. فقال وبالفعليلة فعلل قد جعلوا مستغنيا، أي جعلوا إفعلل مستغنيا بالفعليلة، مستغنيا عن ماذا؟ عن القياس. لكن قال لا لزوما، وليس ماذا؟ لازم، ليس بلازم، يعني هذا جائز. أنتم يا إخوان؟ ثم قال فاعرف المثلة. ما معنى اعرف؟ اعرف الأمثلة التي شذت واحفظها. واضح الكلام؟ نعم. شرحنا هذا ابنا؟ نعم. شرحنا. مفهوم يا إخواني؟ نعم. أيها الناس أنتم معي؟ نعم. بعد ذلك النوع الرابع الذي شرحناه قال فيه لفاعل اجعل فعالا او مفاعلة، هذا شرحناه ام لا؟ فعال ومفاعلة لفاعل، كجدال ومجادلة ومراء ومماراة. ثم قال وفعلة عنهما قد ناب، قلنا فعل نابعا في هذا ام لا؟ شذوذا مارا مريا، والقياس مراء ومماراة. قال وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل. كلام واضح؟ مفهوم يا اخواني؟ نعم. اذا نحن الان عرفنا أربعة أنواع بما هو مقيس وما هو بقيت الفائدة الأولى عندنا هنا التي تتعلق باستفعال الأجوب استفعال فقال ما اعتلت ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء انتبه قوله الإفعال منه ضعه بين قوسين هذا أيضا بقي لنا ضعه بين قوسين أنتم معي؟ كأن الكلام بدون ما عينه اعتلت الاستفعال بالتاء كأننا في هذا النوع فقط الاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال يعني إذا اعتلت العين في استفعال فعوض التاء بدلا عن المحذوف بدلا عن ماذا؟ يصبح استفالة أو استفعالة واضح الكلام؟ واضح. فقال ما عينه اعتلت الاستفعال منه بالتاء يعني يكون بالتاء وتعويض بها حصل من المزال أي عوضنا بالتاء من المزال المزال أي المحذوف ومن بمعنى عن أي عوضنا بالتاء في استفعال بدلا من المحذوف مفهوم يا أخوان؟ السداسي الذي قياس استفعال إذا كان أجوف نعوض بالتاء عن المحذوف هو فقال بدون الذي بين القوسين ما عينه اعتلت الاستفعال منه بالتاء يعني الاستفعال يكون مع التاء لكن هذه التاء ما هي؟ قال وتعويض بها حصل من المزال أي عن المحذوف حذفنا شيئا وعوضنا بالتاء كلام واضح؟ إذن الباقي هو فعل وأفعل فعل وأفعل وأفعل وبقي شيء آخر سنعرفه إن شاء الله قمت فينا للصلاة من الوقت طيب نكمل بعد الصلاة يتصل كتاب لا بأس لكن كل معنا ليس كل معنا كل معنا تمام أي إخواني وعليكم السلام وصلنا في قراءة الشرح إلى قوله في الصفحة 46 بعد 100 لأن أصلهما تطير وتطاير كما بينت في المنهج هذا آخر شيء قرأناه نعم تمام سنبدأ من بعد مضموم من فعل سنبدأ من بعد يا شباب صوت الأسماء قال طبعا في الأبيات قال ابن مالك ما يفهم لا نعم معي جميعا في الأبيات قال ابن مالك واضمه من فعل التاء زيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل إلى آخر قال الشافعي ثم أشار إلى الخماسي المبدوء بالتاء بقول واضمه أي واضمه من الحرف الذي يتلوه الحرف أي واضمه من الحرف الذي يتلوه الأخير يقصد ما قبل الأخير في مصدر مصوغ من كل فعل التاء زيد أوله أي من كل فعل زيدت التاء في أوله وهو صحيح لا نحو تعلم تعلما وتغافل تغافلا وتدحرج تدحرج وأشار إلى المعتل منه بقوله واكسره أي واكسر الحرف الذي يتلوه الأخير في مصدر مصوغ من كل فعل زيدت التاء في أوله حالة كون ذلك الحرف سابق حرف أي متلو حرف كلمة متلو يعني يأتي بعد أي متلو حرف يقبل العلل والتغييرات بأن كان اللام حرف علل يقصد يعني أننا نكسر ما قبل الآخر إذا كان الآخر معتل مفهوم يا خالي أم كلام طويل لكن يعني خلاصته لا يعني لكن طبعا هو الذي يضطر إلى ذلك الحفاظ على نسق الأبيات حتى يصير على نفس النسق. تمام؟ أي متلوع عفوا. قال نحو تولى توليا وتوالى تواليا، وكان الأصل فيه توليا وتواليا. لو ضمنا بضم ما قبل الأخير على قياس نظيره من الصحيح، فأبدأوا الضمة كسرة لئلا يخرج إلى ما ليس من كلامهم. هل من كلام العرب ياء قبلها ضمة؟ هل من كلام العرب ياء قبلها ضمة؟ كسر. لا. فلذلك قال فأبدلوا الضمة كسرة لئلا يخرج إلى ما ليس من كلامهم، وهو كون آخر الاسم ياء قبلها ضمة. هذا ليس من كلامه، لا يأتي آخر الاسم ياء قبلها ضمة، هذا ليس من كلامه. ثم قال وشذ مجيء مصدرك تفاعل على تفعال، هذا ذكرناه نحو تحملت حمالا وتملقت. يا اخواني كلنا درس اخواني. تمام. وشذ مجيء مصدر تفاعل على تفعال نحو تحملت حمالا وتملقت ملاقا، ومجيء مصدر تفاعل على فعيلا نحو قولهم ترام القوم رمية. وهذا سيأتي. قال بعد ذلك ثم أشار إلى مصدر الرباعي المجرد بقوله لفعللت بفعلال وفعلال، أي وقت أيها الصرفي في صوغ مصدر فعلال الرباعي المجرد كدحرج بوزن فعلال بكسر الفاء كدحراج، أو بوزن فعلالة بفتحها كدحرج. جميل جدا، واضح الكلام؟ طيب تذكرون أننا قلنا الظاهر من كلام هنا أن كلاهما مقيس. قال لفعللت بفعلال و فعلالة. أنتم معي مع يوسف. هو قال لفعللت بفعلال وفعلال، الظاهر من عبارته هنا أنهما مقيسان. لا لكن القياس فعلالة فقط. قال الشارح وظاهر عبارته أن كلا الوزنين مقيس فيه، ولكن المشهور أن الفعللة هو المقيس لا غيره، وهكذا قال في الألفية. أنتم معي؟ إذا كان مضاعفا في الألفية البيت الذي ذكرناه هو فعلان لفاعل نعم فعلال أو فعللة لفاعل، واجعل مقيسا ثانيا لا أول. فعلال وفعلال أو فعللة لفاعل، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لا أول. وهكذا قال الشافعي. قال بعده الكلام الآتي يا إخواني، الكلام الآتي هو متعلق بما بقي لنا، متعلق بما أنا سأقرأه قراءة سريعة من باب الترتيب فقط، من باب أن نقرأ بماذا؟ بالترتيب. ثم بعد أن نشرحه سنعود إلى قراءته مرة أخرى وحده. معي أم لا؟ نعم. قال ثم أشار إلى مصدر الرباعي المزيد فيه بالتضعيف بقوله وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل، أي واجعل وزن التفعيل مصدرا مقيسا لفعل المضاعف حيث تجرد من لام معتلة بأن كان صريح اللام كعلم تعليما وكلم تكليما وسلم تسليما. ذكرنا هذا أم لا؟ لا. تعودتم على نعم نعم نعم. لا ما ذكرنا هذا صحيح أم لا؟ ما ذكرنا. أستاذ قال يعني فقط يعني لا قال أما معتلها فقد أشار إليه بقوله للحاويه تفعيلة إلزم، أي أوجب أيها الصرفي وزن تفعيلة لفعل الذي حوى وجمع لاما معتلة واشتمل عليه، أي اجعل وزن تفعيلة مصدرا مقيسا لفعل المعتل اللام نحو زكاه تزكية وصلى تصلية. وشذ فيه وزن التفعيل كقوله باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية، والقياس تنزية بوزن تفعيلة. شرحنا هذا؟ لا ما عيد قرأ كتبنا لكن ما شرحنا تمام. قال ولكن أجرى الشاعر المعتل مجرى الصحيح كما أجرى الصحيح مجرى المعتل، وهو المشار إليه بقوله وللعال منه ربما بذل، أي وربما بذل وأعطي وزن تفعيلة لفعال العال من لام اعتل، أي الذي عرى وخلى من لام معتلة إجراء للصحيح مجرى المعتل، كما في قولهم ذكره تذكرة وبصره تبصرة والقياس تذكيرا وتبصير. قال بعد ذلك وجميع ما سبق في مصادر المبدوء بهمزة الوصل والمبدوء بالتاء وفي فعال المضاعف هو القياس فيها، وقد يستغنى عنها بغيرها سماعا فيحفظ ولا يقاس عليه، وإلى ذلك أشار بقوله. الكلام الأول الفقرة الأولى ومن يصل ويذكر هذا شرحناه، وأما الفقرة التي بعدها ومن يذكر أيضا فهذا لم نشرح. كلام واضح أيها الناس أنتم معنا؟ نريد أن ننتهي في الأسبوع القادم إن شاء الله من هذا الكتاب تعبنا منه خلاص. قال ومن يصل ويذكر بتفعال المصدر أي بموازنه الكتم اللاقم وتحمال عقب تفعال الماضي الخماسي، أي عقب موازنه بأن قال تملق تم اللاقة وتحمل تحمالا، فاحمده على ما فعل وأتى به ولا تنكر عليه لأنه مسموع عن العرب، وإن كان القياس في مصدر تفعال الصحيح التفاعل كالتملق والتحمل. هذا شرحناه تمام؟ تمام؟ تمام. الذي بعده لم نشرح. قال ومن يذكر أيضا موازن الفعال المصدر كالكذاب والكلام عقب فعل المضعف الماضي في حال تصريف الكلمة بأن قال كذب كذابا وكلم كلاما، فاحمده بما فعل أي فامدحه على ما قال وأتى به ولا تنكر عليه لأنه مسموع عنه، وإن كان القياس في مصدر فعل المضاعف التفعيل كالتكذيب والتكليم. هذا لم نشرح، هذا خاص بما وضعناه بين القوسين أو بين العلامتين. قال بعد وهذا أيضا لم يشرح، وقد يجاء ويؤتى بموازن تفعال بفتح التاء مخففا مصدرا سماعيا لفعال المضاعف في حال إرادة الدلالة على تكفير فعل وحدث وعلى المبالغة فيه، وذلك كتسيان بفتح التاء الفوقية وسكون السين المهملة وتخفيف الياء التحتية في قولهم سيرة سيارة والقياس تسييرة، وكطوف تطوافة والقياس تطويفة، ثم استطرد هذا الذي فات خلاص، الباقي كله شرحناه. الذي يأتي كل ماذا؟ شرحنا. إذا عندك في الشرح الكلام الذي في الشرح ولم يشرح معروف يعني واضح تمام؟ قال بعد ذلك ثم استطرد بذكر مصدر الثلاثي هنا. انتبه، هل ذكر هنا مصدرا للثلاثي؟ نعم، في قوله وقد جعل مال الثلاثي فعيلا مبالغة. طب لماذا ذكر الثلاثي هنا مع أن بابه قد مضى؟ لمناسبته لتفاعل، فتفاعل الذي قد يأتي مصدره على فعيلة كما أن مصدر الثلاثي قد يأتي على فعيلة، فذكره من باب ماذا؟ من باب المناسبة. لذلك قال الشارح ثم استطرد بذكر مصدر الثلاثي هنا لمشاركته تفاعل في وزن فعيلة، فقال وقد جعل مال الثلاثي فعيلا مبالغة، أي وقد جعل موازن فعيلا بكسر الفاء والعين المشددة مصدرا سماعيا للثلاثي لقصد الدلالة على الكثرة والمبالغة في الفعل، هكذا قال ابن مالك مبالغة أنه حثاه حثيها يعني حثاه بشدة، هذا أقوى من حثاه حثا، وخصه خصيصا، والقياس حثا وخصا لأنهما من الثلاثي المضاعف المعدة، والقياس في المعدة فعل. ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، أي وقد يرى موازن فعيلا سماعا بدلا وعوضا من مصدر تفاعل الخماسي المبدوء بالتاء أيضا، كما يرى بدلا من مصدر الثلاثي نحو ترام القوم لمنية بكسر الراء وشد الميم وبالقصر، أي ترامية تراميا كثيرة والقياس ترامية مبالغة أيضا. قال وقولهم أيضا كلمة أيضا يا إخواني ما معناها؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا. ما معنى كلمة أيضا؟ كلمة أيضا هي مفعول مطلق أحسنت من الفعل آض بمعنى رجع آض يئيض بمعنى رجع ها؟ يرجع. فإذا قيل سافر زيد وسافر علي أيضا فكأنك تقول وسافر علي رجوعا، يعني أنا قلت هذا رجوعا لربط هذا بالآخر. فهذه الكلمة لا تذكر إلا بين شيئين حكمهما واحد، لا بد أن تذكر بين شيئين متشابهين. يقال سافر زيد وسافر سعيد أيضا، أنتم معي قل؟ يقال نجح زيد ونجح سعيد أيضا، لكن لا تذكر مع الشيء الواحد. لا يقال نجح سعيد أيضا إذا لم يكن هناك شيء آخر، ولا تذكر بين شيئين مختلفين، فلا يقال نجح زيد ورسب سعيد أيضا. أنتم معي؟ لا يقال نجح زيد ورسب سعيد أيضا، لا، لابد أن تكون مع شيئين ماذا؟ مع شيئين متشابهين، مع شيء واحد لا تصلح، ومع شيئين مختلفين لا تصلح. قال أيضا ورد في القرآن ده. لا لا لم تد. قال وقولهم أيضا هي كلمة تذكر بين شيئين بينهما توافق، بين شيئين هذا لازم، بينهما توافق أي تشابه، ويمكن استغناء كل منهما عن الآخر. أنتم معي يا إخوان؟ قال يعني هذا أيضا شرط. إذا قيل اقتتل زيد وسعيد لا يقال اقتتل زيد وسعيد أيضا، لأن لا يصلح اقتتل زيد وحده. أنتم معي؟ هي تأتي مع شيئين بينهما توافق ويمكن الاستغناء بواحد منهما عن الآخر. أنا أقول سافر زيد وعلي أيضا، ممكن أقول سافر زيد أم لا؟ هل يلزم أن أقول وعلي؟ ليس بلازم. أنتم معي يا إخوان؟ لكن اقتتل زيد وعلي لا تقول أيضا هنا، لأن اقتتل زيد وعلي معناه أنهما فعل الفعل معا، فلا حاجة إلى كلمة ماذا؟ أيضا. ولا يمكن الاستغناء بواحد فلا يقال اقتتل زيد. فلذلك قال وهي كلمة تذكر بين شيئين بينهما توافق ويمكن استغناء كل منهما عن الآخر، فلا يجوز جاء زيد أيضا. إذا لا يجوز جاء زيد أيضا، لا يجوز نجح زيد أو جاء زيد وسافر سعيد أيضا للتخالف، ولا يجوز اقتتل زيد وسعيد أيضا لعدم الاستغناء بواحد عن الآخر. تمام؟ السلام. انتم معنا يا اخوان؟ نعم. هم معنا؟ معنا في الدرس ولا؟ قال ومن اراد بسط الكلام فيها فليراجع الاصل. الاصل ما الاصل؟ المناهي او المراضع او الكبير. قال بعد ذلك في شرح الابيات وبالفعليله فعلن قد جعلوا الى اخره. قال والجار والمجرور في قوله وبالفعليلة فعلن قد جعلوا متعلق بقوله مستغنية، أي وقد جعلت العرب موازن فعلن الذي هو السداسي الممدوب بالهمزة كاقشعرن واطمأن مستغنيا عن مصدره القياسي الذي هو لفعلان كالاقشعرار والاطمئنان بموازن الفعليلة بضم الفاء وتشديد اللام الأولى كالقشعريرة والطمأنينة، أي جعلوه مستغنيا به عنه استغناء سماعيا لا جاء استغناء سماعيا جائزا لا لزوما، أي لا استغناء قياسيا واجبا. أنتم معي؟ فاعرف المثل بألف الإطلاق، أي فاعرف أيها الصرفي المثل والأوزان المقيسة المطردة من السماعية النادرة، والقصد تكميل البيت. وفي كلام الناظم هنا نظر ذكرته في المنابر فراجع. هناك اعتراض على هذا الكلام بالنسبة للفعليلة في المنابر. قال بعد ذلك ثم أشار إلى مصدر الرباعي المزيد فيه الألف بين فائه وعين بقوله لفاعل اجعل فعالا او مفاعلا، اي اجعل ايها الصرفي موازن فعال بكسر الفاء مخففا او موازن مفاعله مصدرا قياسيا لفاعل الرباعي، نحو قاتله قتالا ومقاتله، وجادله جدالا ومجادله. وظاهر كلامه ان كلا المصدرين مقيس، ونحن قلنا هذا، الا في المبدوء بالياء فالمقيس مفاعل، صحيح ام لا؟ كياسر ويامن، مياسره وميامن. قال وظاهر كلامه ان كلا المصدرين مقيس فيه، ولكن المنقول عن سيبويه ان المقيس هو المفاعله فقط. هذا امر في خلاف، بعضهم يرى ان الوزنين مقيسان فعال ومفاعل، سيبويه يرى ان المقيس هو مفاعل وان فعال هذا سماع، ولذلك ورد في المبدوء بالياء مفاعل فقط. انتم معي يا اخوان؟ على كل حال الامر واسع. قال ولكن المنقول عن سيبويه ان المقيس هو المفاعله فقط لتعينها غالبا فيما فاؤه ياء، نحو ياسره مياسره اذا لاينه وسهل. هذه الكلمه ياسره ممكن ذهب الى اليسار، وايضا تستعمل بمعنى تساهل معه من اليسر والسهوله والليونه. انتم معي؟ ياسره مياسره اذا لاينه وسهل. قال بعد ذلك ثم اشار الى المصدر السماعي في فاعل بقوله وفعله بكسر الفاء وسكون العين، عنهما قد ناب فاحتمل بألف الإطلاق، أي موازن فعلة قد ينوب عنهما في مصدر فاعل، أي نقل عنهم فقبل نحو ما راه مرية إذا جادله ونازع، والقياس مراء ومماراة. واضح الكلام؟ الكلام الآتي بعضه شرح وبعضه لم، الفطرة النوع السابع. قال والنوع السابع الرباعي المزيد فيه همزة القطع وهو أفعال، فمصدره الإفعال إن كان صريح العين كأكرم إكراما وأعلم إعلاما، ولم يذكره الناظم وكأنه ذهل عنه. أما المعتل منه والمعتل من استفعل فقد أشار إلى مصدرهما بقوله. أنتم معي؟ الكلام الآتي منه ما شرح ومنه ما لم. الذي شرح ما يتعلق باستفعل الأجوف، وأما ما يتعلق بأفعل فلم يشرح إلا. قال طيب تأكدت لذلك أنا تجدوني قوي لا. طيب المشكلة أن الآتي هو الذي يبقى، يعني الفائدة استفعال هذه صغيرة يعني بالنسبة للباقي، الباقي والغالب، وأيضا مخلوطة بأفعال ليست مذكورة وحدها، أعان إعانة واستقام استقامة، فقال هذا يفعل فيما فعل في هذا. على كل حال بهذا يكون الذي شرحناه قد قرأناه بالشرح، وقرأنا كذلك معه ما لم يشرح تقريبا، وغدا سنكمل ما بقي، وبقي فقط فعل وأفعل فقط، بقي فعل وأفعل نشرحهما ثم نعيد قراءة شرحهما من الكتاب إن شاء الله. تفضل.